تموج. والله يا إخوان كنا على رؤوس الجبال لما تقصف لكثرة قصف الطائرات ودوي المدافع الجبال تميد تحت أقدامنا. الدوي لا تستطيع أن تفرق بين دوي الطائرات وهدير المدافع، هدير الطائرات ودوي المدافع، والقصف كله اختلط مع بعضه البعض. ليل نهار الدوي مستمر. مسكت أبا عبد الله وذل أمام الشيخ سياف، قلت له يا شيخ سياف هل من الضروري أن نحافظ على المأسدة؟ يعني نقتل إخواننا من أجل الحفاظ على بقعة الأرض؟ يأخذون المأسدة والمسبع. قال الشيخ سياف نعم نريد الحفاظ على المأسدة لأنها عرفت في العالم الإسلامي وفقدها هزة معنوية لقيمة المجاهدين. قلت له إذن امسك هذا، هؤلاء ممنوع يغادروا من حولك. كان الشيخ في النفق. قال له يا أبو عبد الله وأبو الحسن الشيخ تميم ممنوع تغادروا من هنا. قال له أبو عبد الله بس يوم واحد يوم العيد تسمح لي أنا وأبو الحسن. الشيخ تميم قام وصار يحب يد الشيخ سياف مشان الله يا شيخ سياف بس أنا رد كذلك اسمح لي. قال له أنت ممنوع تتحرك يا شيخ تميم، اجلس هنا. يا شيخ سياف ببوس يدك ببوس رجلك. قال له ما في فائدة، ممنوع تتحرك من هنا. فبقينا بجانب الشيخ سياف. وذهب أبو عبد الله ثاني يوم الصبح ورجع بمجموعة من الإخوة حوالي 30 وبدأت المعارك مع الكوماندوز. واستشهد في يوم العيد 7 من إخواننا، ثم استشهد في اليومين الآخرين حوالي 6، المهم 13 أخا عربيا استشهدوا في تلك المعركة. طبعا الشيخ تميم بجانب الشيخ سياف وكنا بجانب الشيخ سياف. ورجع الشيخ تميم بعد المعركة وبعد أن شرف الله المسلمين المجاهدين بالنصر، وكان نصرا عظيما مؤزرا. الباكستانيون فاجأونا بنتائج عجيبة. قال هل تعرفون كم دمرتم، لا طبعا للمجاهدين الأفغان ومعهم العرب، كم دمرتم في هذه المعركة؟ قالوا كم؟ قال 122 دبابة وناقلة وزربوش اللي هي المدرعة، وسقط 9 طائرات وقتل 1500 والجرحى لا يعرفون. ملئت مستشفيات كابل بالجرحى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا أن نقوم إلى صلاة العصر فقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي يفوق في سبكه ويراعه وبراعته بعض الكتاب العاديين، ما كان فقيها معروفة، ما كان عالما مرموقا، لكني وجدت فيه صفة كما نظن والله أعلم هي التي جعلت لكلامه قبولا في قلوب الناس، وهي الإخلاص والله أعلم. نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. كان فالإخلاص

المهم متى هذا؟ في وقت لا يستطيع أحد أن يتنفس في مصر، نفس لا يستطيع. صدقوا يا إخوة إنه أنا حضرت الماجستير في أواخر حكم عبد الناصر، إنه إن إخواننا ما استطاعوا أن يبقوا لباس أزواجهم. أزواجنا في الأردن لابسات طبعا طويل جلباب، قصروها في القاهرة حتى لا يراقب البيت من المخابرات بسبب هذا اللباس الغريب في القاهرة. ما كانت في جامعة القاهرة التي فيها حوالي 40,000 فتاة يدرسن في الجامعة ولا فتاة تلبس اللباس الشرعي، إلا كانت بنت أخت الأستاذ سيد رحمه الله، بنت كانت في كلية الآداب كانت لابس. وطيلة السنوات استطاعت أن تقنع واحدة من زميلاتها أن تلبس الطويل، فلبست الطويل فأهلها جن جنونه، حتودينا بداهية يا بنتي، نيلة سودة، حتجيبينا الدور، المصيبة إلى آخره، من فين أنت جبتينا اللباس ده؟ البنت خلاص اقتنعت لابد أن تلبسه، طلبت من أهلها أن يفصلوا، طلبت من أهلها، كانت فصلت ثوب أو أخذته من هذه بنت أخت سيد قطب، ويوم الامتحان امتحانها الساعة 8 أو 9 صباحا أهلها أخذوا جلبابها ووضعوه في الماء حتى لا تتمكن من اللباس، حتى يضطروها للذهاب للامتحان وهي باللباس الفاضح. فاتصل التليفون بهذه بنت أخت سيد وقالت لها مري علي بالسيارة بجلبابك الثاني حتى ألبسه وأذهب إلى الجامعة به. فما كان يعني جو مكهرب في القاهرة، لا يستطيع أحد أن يتكلم عن الإسلام أبدا. صدقوا يا إخوة، كانت عندنا شغالة تأتي يعني تساعد أم محمد، قالت لي أم محمد هل تتصور امرأة لا تعرف أن الحيض يفسد الصيام، صائمة وهي حائض، ممنوع حدا يتكلم، ما في أحد يتكلم عن الإسلام أبدا أبدا. فالمهم في تلك الفترة كان الشيخ تميم يدرس في القاهرة الاقتصاد والتجارة، ووالده يريده أن يكون اقتصاديا كبيرا شهيرا، ابن محمد الخورشد العدناني، وجده حاكم القدس، حاكم ولاية القدس للدولة العثمانية، فكانوا يعني يشعرون أنهم من عائلة متفردة في الحسب والنسب والجاه وغير ذلك، فكانوا يريدون لأولادهم أن يعيشوا بهذا المستوى. وإن شاء الله بعد صلاة المغرب نكمل سيرة هذا الرجل، نرجو الله. شدني إليه غيرته الشديدة على الإسلام، حرقته، تفاعله بالأحداث الإسلامية. إذا حدثته عن قصة من مآسي المسلمين كأنما هي واقعة عليه، يبكي. كان غزير العبرة سريع الدمع، إذا رقيق، كان رقيق القلب، جياش العاطفة، فتراه يحدثونه عن المجاعة في هرات يبكي، يحدثونه عن انتهاك الحرمات في أفغانستان، يبكي يتفاعل كأن القضية تقع في واقعة في داخل بيته. وكأنه كان يعني عندما يسمع عن الأعراض كأنه يردد أقوال أو أبيات ابن المبارك، كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي، القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد. كان ليس من العلماء البارزين، لكنه كان يحاول أن يطبق كل ما يعلمه على نفسه، يحاول أن يعمل بما يعلم. يعني مثلا أخته شقيقته كان زوجها مدير البنك العربي، له فروع كثيرة في الشرق، وهذا المدير يعني مدير بارز فيه. فكان لعدة سنوات يزور أخته ولا يشرب الشاي من عنده، وهي تحبه وترجوه، يقول لها لا يمكن أن أكون آكلا لمال الربا، هذه قضية لا مساومة عليها، زوجك مدير بنك فدخله من الربا، ولعن الله آكل الربا وموكله. عندما تخرج من الجامعة من كلية الاقتصاد والتجارة، حاوله هذا زوج أخته أن يشغله عنده في البنك، قال له خلال فترة أرقيك وتصبح نائبا لي مديرا للبنك في الشرق، نائبا لمدير البنك في الشرق. رفض أن يدخل البنوك، شهادته اقتصاد، أين يعمل؟ فبحث عن مدرسة أهلية وتعاقد معها يعلم اللغة الإنجليزية، وفيها تعرف على زوجته، كانت طالبة في الثانوي وكانت بنتا صالحة، رآها تغطي شعرها وتلبس جوارب، وفي ذلك الوقت الذي لم يكن في الأردن ولا في فلسطين فتاة واحدة تلبس لباس الشرق، فاستصلحها وخطبها من أهلها ثم تزوجها، وكان على خلاف شديد مع أهله يوم أن تزوجها، لأنهم يعتبرون أنفسهم من عائلة ذات حسب ونسب ومجد وتراث وثراء، فكانوا يريدون إحدى بنات العائلات حتى تناسب هذا البيت الذي منه الشيخ تميم، الذي جده حاكم تركيا في فلسطين، والذي والده الشاعر الأول لفلسطين محمد العدنان. كان خطيبا في مسجد في قاعدة الظهران، الله عز وجل يسر له، انظر، رفض أن يعمل في البنوك، فالله عز وجل يسر له أن يعمل في مدرسة أهلية براتب قليل حتى يجد هذه الفتاة ويتزوجها. ثم بعد ذلك يسر الله له عقدا مع شركة إنجليزية براتب يعني بسيط معتدل في السعودية. فمدير الشركة كان يريد مديرا للمشتريات في الشركة، شركة طيران إنجليزية، فكان الشيخ تميم عنده يعمل، فقال لأجرب هذا الشاب الفلسطيني حتى أرى، فأرسله في شراء بعض الحاجات، فنزل الشيخ تميم ولف على المحلات واشترى الغرض لعله مكنسة كهربائية، فقال له صاحب المحل هل أرفع لك الفاتورة؟ قالوا له لا، كما بعتني؟ قال له إن الناس يفعلونها، قال أنا لا أفعله. الإنجليزي قال له بكم اشتريتها؟ قال له بهذه الفاتورة. فنزل السوق، قال من أين؟ قال هذا المحل. نزل السوق وبحث وذهب وسأل المحل، قال نعم، وسأل المحلات الأخرى وجد الثمن أعلى، وقال له صاحب المحل كما حصل معه، قال له قلت له أرفع لك الفاتورة؟ قال لا، أنا لا أكل حراما. فقال إذا نتمسك بهذا الشاب هذا أمين، وسلمه مديرا للمشتريات، ومدير المشتريات راتبه عالي، وبدأ يزداد راتبه حتى وصل 21,000 ريال في الشهر، وسلم المسجد وكان راتبه 3,500 ريال. قال هذا المسجد من باب الله فوق راتبي، أنا لا يدخل جيبي ريال واحد. هذا للمجاهدين الأفغان، جاء من الله ويرجع إلى الله، جاء زيادة عن راتبي والحمد لله أنا مكتفي، بيت في القاعدة مؤسس مجانا 21,000 ريال، هو الشيخ تميم خطيب قاعدة الظهران. وأصبح الناس يترددون على مسجده واضطروا إلى توسعته 4 أضعاف، لأن الشيخ رحمه الله كان ما يجول في نفسه يقول على المنبر. وهذا يعني طراز غريب في تلك الساعة. فيعني مرة مسؤول من المسؤولين بعد أن بات، أصبح الشيخ تميم يتكلم عن الربا ويتكلم عن الكورة ويتكلم الذي يأتي بباله يتكلم، قال له يا شيخ تميم أنت في منطقة مكان حساس، قاعدة عسكرية، نحن يعني نرى أنك تمس مواضيع حساسة، وأنت تعرف أن راتبك 21,000 ريال، وأنا راتبي أقل منك وأنا مسؤول عنك، فيعني ليس من نعطيك 3,500. قال له ولذلك أرجو أن تحافظ على مكانك ومركزك. قال والله الراتب ليس منك، من رب العالمين، هو متى ما شاء يأخذه فتح هذا الباب من الرزق، ومتى ما شاء يغلقه. فالمهم واصل الشيخ تميم وارتبط بقضية أفغانستان، وبدأ يعرف الشعب في الجزيرة العربية عن القضية الأفغانية، ويعني وصار يحدث عن الكرامات، ويعني تفاعل معها تفاعلا كبيرا، وبدأ يأتي إلى أفغانستان. أول مرة جاء إلى أفغانستان قالوا له هنالك مراكز قريبة للشيخ جلال الدين عليه، كان علمه يعني ليس كثيرا، ولكنه كان يعمل بما يعلم، وما يعتقده خلاص يطبقه. أول ما جاء على الجهاد كان اتصاله بالشيخ جلال الدين حقاني، وقائد عند الشيخ جلال الدين حقاني اسمه محمد حسن، وكان يحدث عنه وعن شجاعته. قال كنا نصل إلى القلعة على بعد 200 متر، قال أي واحد يعني لو رآنا بإمكانه، وكان يركب الحصان هذا محمد حسن، فأقول له يا محمد يا شيخ محمد حسن القلعة ترانا؟ فأقول لا يا شيخ تميم لا ترانا، أنا أقرأ عليهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. منها تعلم الشيخ تميم منه هذه الآية على أساس أن يستعملها كلما أراد أن لا يراه أحد أو عدو أو غير ذلك، كلما أراد أن يعني يسهل الله له أمرا يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدقوا يا إخوة، يعني العجيب هو يقرأها باعتقاد. كانوا يشددون علينا في طريق صدى، هاي البوابة، بوابة البيضاء هذه، أول كرم أوجنس إيجنسي، هذه ما كان يمر منها عربي أبدا. لما تصل السيارة يبدأون بالسؤال للعرب، طبعا العربي لا يعرف بشتو، يسألونه بالبشتو، بالفارسي لا يعرف فارسي، فينزلونه ويرجعونه. وكان ضابط شيعي شديد على العرب، يعني فالتقت من كل ناحية. أرجعوني مرتين بعد المغرب من هذا الباب، جاي من بيشاور إلى هناك قرب صدى وصلت، يرجعونني من هذه البوابة، فأرجع أبيت في تل، وأضطر في اليوم الثاني أن أصعد الجبال حتى أتفادى هذه النقطة. يعني صرنا نبحث عن طرق غير الطريق الرئيسي هذا، فنترك السائق الأفغاني يسوق السيارة ونحن ننزل قبل النقطة، ثم ندور من فوق رؤوس الجبال أو نخترق النهر، ها؟ ثم نلاقي السيارة في مكان آخر بعيدا عن النقطة. الشيخ تميم ما نزل أبدا من السيارة، وقبل أن يصل القوس يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وما أرجع مرة واحدة، والله عجيب. هذا ابن ياسر يسمع، هو هنا كان، قال: أريد أن أخذ إلى قطر مجلة الجهاد، فحقيبة وضعت فيها مئات من مجلة الجهاد، وحقيبة وضعت فيها 20 عدد من مجلة الجهاد. فقلت له: يا با اقرأ لي عليها: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال له: اقرأ أنت. قال له: أنا أريد أنت أن تقرأ لي. المهم قال له: بالأول أنت تقرأ وبعدين أنا أقرأ. قرأ ياسر ها على الثنتين. الشيخ تميم كان مستعجل، أضع إيده على الحقيبة المليئة بمجلة الجهاد، قال: حوالي 1000 عدد، 1000 عدد فيها. قرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. في المطار ها، في المطار فتحوا الشنتات اللي فيها 1000، ما سألوا عنها، ما فتحوها، وهذه بين مواعين 20 عدد، قالوا: هذه تحتجز للمراقبة. نعم، هذا ابن ياسر موجود، نادينا ياسر من المحاسب. سبحان الله، رجل مبارك. كان يجمع ذهب ها للمجاهدين، جمع كمية من الذهب من الأردن ووضعها في حقيبة، طالع من الأردن على السعودية على قطر. ف سبحان الله، هذا أخ الآن اتصل من السويد يقول: وين الشيخ عبد الله؟ قالوا: موجود. قال: أريد أن أتكلم معه لأنه وعدنا أن يرسل لنا الشيخ تميم العدناني للمحاضرات. أقول: سبحان الله، يعني هو يأخذ الأمور يعني ويتمسك بها أو يعتقد أنها الحق، وقد يكون في المسألة نزاع، ولكن هو يعتقد أنها حق فيطبقها مهما كان. فالمهم جمع كمية من الذهب من الأردن ويريد أن يأتي بها إلى بيشاور، ذهب من الأردن إلى السعودية بالسيارة، وهناك الحدود يفتشون كل شيء، يخشون من التهريب وخاصة المخدرات وغيره، حتى أعجال السيارة أحيانا يفكونها، والذي ينطبق ينطبق على الشيخ، على الناس ينطبق على الشيخ تميم. كلها، كل الأمتعة، السيارة عجلات وهذا، فتشت إلا هذه الحقيبة التي فيها الذهب، ودخلت قطر ودخلت وجاءت إلى بيشاور وسلم ثمنها للمجاهدين. كنت أنا وياه في قطر والإمارات. الله عز وجل يعني وجد جعل في قلوب الناس قبولا لكلامه. أكم محاضرة؟ 6 محاضرات للنساء تقريبا، جمع حوالي 4 كيلوغرام ذهب من قروطهن وأساورهن وما إلى ذلك. فوضعناهم في حقيبة. يا شيخ تميم نأخذها معنا؟ قال نعم. قلت له هذا ممنوع ادخاله. قال ولا يهمك، انا بقرا عليها، وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون، وبتمشي. ونحن الله طبعا يعني نحن لا نريد شيئا الا خدمة هذا الجهاد والمجاهدين، ونريد ادخالها للمجاهدين. وفعلا جيت انا وياه والحقيبة معه فيها 4 كيلوغرام ذهب، وفي مطار بيشاور فتشوا ومشت الحقيبة ولم تفتح الحقيبة. هو يعني إذا آمن بشيء يريد أن يلتزم به. وذكرت لكم يعني من ورعه رحمه الله أن زوج أخته كان مديرا للبنك، كان يدخل بيت أخته لسنوات طويلة لا يمكن أن يشرب الشاي في بيتها، يقول لها هذه لا قضية لا مساومة فيها، هذه ربا وأنا لست من آكلي الربا. مما يعني يميز الشيخ تميم رحمه الله حبه لإخوانه وإيثارهم إياهم على نفسه مع الرقة. نحن وضعنا مدير مكتب خدمات لا يرد السائل، يعني قلما يقول لا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. فتجد يعني رأيت يوم 19 شعبان 1987 أول عملية يعملها العرب وحدهم، كان الأخ أسامة بارك الله في عمره أسامة بن لادن قد جمع الإخوة في المأسدة وقرر أن يعمل العرب عملية وحدهم. وجلس الشيخ تميم وبدأ الإخوة يمرون عليه الشباب، فما ودع واحدا إلا وفاضت عيناه بالدموع، وأحيانا يجهش بالبكاء. الحادي يعني الغزوة التي استشهد فيها الأخ أحمد الزهراني رحمه الله، عاطفة جياشة مع رقة في القلب مع حب للناس الذين يعرفهم، إيثاره لهم على نفسه رحمه الله. كما قلت اليوم في الخطبة قبل 3 أشهر جاءنا أخ من نيجيريا وقال لو عملتم معرضا في نيجيريا. قلنا يا شيخ تميم أنت تذهب لهذا المعرض. شيخ تميم يتقن الإنجليزية وذهب للمعرض، تكلم محاضرات في اللغة الإنجليزية. نيجيريا كأنها تسمع لأول مرة أن هنالك جهاد أفغاني في الأرض، الشارع، الصحف، كلها تبث التلفاز كلها تبث عن الشيخ تميم عن الجهاد الأفغان. أنها من نيجيريا، الطائرة تمر من مصر في مطار القاهرة ترانزيت، هي فتحوا جوازه وجدوا فيه تأشيرة باكستان، يا تعال تميم العدناني تعال راجع الدوائر الأمنية في المطار. دخل قال له أنت ماذا تعمل في باكستان؟ قال له أنا لست في باكستان، أنا في أفغانستان، أنا أجاهد مع المجاهدين وأنا صريح، واسأل ما تريد سأجيبك بصراحة. قال له ما شاء الله، طيب تعال، ما عندكم ناس مصريين؟ ما عندكم مصريون؟ قال له عندنا كثيرون. قال له أسماءهم؟ قال له سجل، أبو هريرة وأبو مصعب وأبو أنس. قال له قعدنا على بعض يا شيخ تميم، احنا عايزين الأسماء الحقيقية. قال له والله أنا لا أعرف الأسماء الحقيقية، ووالله لو كنت أعرف ما أعطيتك اسما واحدا، أنا مجنون أعطيك أسماء الناس الذين يجاهدون في أفغانستان. قال له ليش يا شيخ تميم؟ ايش بنا نعمل فيهم؟ قال له واحد عندنا كازن اسمه أبو حنفي، جاءكم وضعته 4 أشهر في السجن. قال له وين هو أبو حنفي الآن؟ قال له رجع جاهد معنا. قال له شايف يا شيخ تميم احنا فلتنا؟ قال له بعد ما أطعمتوه هوا. قال له اسمع، لمدير المخابرات المطار، قال له أنا أريد منكم أن تعطوني رخصة ألقي محاضرات في مصر عن الجهاد الأفغاني. قال مدير المطار أي علقة علقنا مع الشيخ هذا؟ فقال له والله وضع البلد حساس الآن لا يحتمل هذه المحاضرات. قال له طيب، مدير المخابرات سأله قال له بتعرف محمد شوقي الإسلامبولي عندكم؟ قال له عندنا. قال له بتعرفه؟ قال له ومن ذا الذي لا يعرف شقيق البطل الشهيد خالد الإسلامبولي؟ قال له بطل شهيد؟ قال له وين لك إيه؟ واحد قتل السادات لا يكون بطلا وشهيدا؟ قال له أنا أريد تعطيني عنوان المحلاوي وكشيك بدي أزور شيخ تميم. قال أنا ما بعرف، مدير الأمني للمطار بحث الشيخ تميم بحث، عرف أخيرا عنوان المحلاوي، ركب في السيارة وعلى الإسكندرية وصل. ما هو الآن الأردنيون يحق لهم دخول القاهرة بدون تأشيرة، واليمن وبالتعاون العربي هذا ايش اسمه هذا مجلس التعاون. فالمهم الشيخ تميم دخل القاهرة وعلى الإسكندرية، سلم على الشيخ المحلاوي، حضر خطبة الجمعة، وبعد خطبة الجمعة بدون حضور ولا دستور بسم الله الرحمن الرحيم مسك الميكروفون وساعة ونص وهو يخطب عن الجهاد الأفغاني. المصريون في الإسكندرية بدأوا يتدفقون على الشيخ كأنهم أمواج البحار. هكذا قال ما رأيت في حياتي محاضرة مثل هذه المحاضرة، البشر كيف هكذا انكبوا عليه. بعدها سافر في نفس اليوم، أجل المخابرات يسألوا عنه، خلاص كان ماشي. في الأردن ألقى عدة محاضرات في المسجد قبل 3 سنوات في المساجد، في المساجد. قال أنا